لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم أما بعد، فما زلنا بحمد الله عز وجل سعداء بصحبة العلماء الأعلام والأئمة الكرام، وهذه حلقة من حلقات السلسلة المباركة، سلسلة التراجم التربوية من أعلام السلف، وشيخنا فيها إمام من أئمة الحديث من التابعين ومن العلماء العاملين، إمام الحديث في أوانه والمقدم على سائر أقرانه، كان حماد بن زيد وناهيك به شرفا وفضلا شيخ ابن المبارك، إذا حدث عنه قال حدثنا الضخم عن الضخام شعبة الخيل أبو بسطام، إنه شعبة بن الحجاج ابن الورد أبو بسطام. وقال بعضهم هل العلماء إلا شعبة من شعبة، اشتهر بالزهد والعفاف والورع والكفاف، وكان محبا للمساكين معظما لأهل الدين، مع أنه كان فقيرا من الفقراء، قوموا ثيابه وحماره وسرجه ولجامه بضعة عشر درهما، كان إذا حك جلده تناثر منه التراب، ولكنه كان شديد الغيرة على حديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال حماد بن زيد رأيت شعبة قد لبب أبان بن أبي عياش يقول أستعدي عليك إلى السلطان فإنك تكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فبصر بي فقال يا أبا إسماعيل، قال فأتيت فما زال أطلب إليه حتى خلصته. أبو إسماعيل طبعا كنيت حماد بن زيد، وكان شديد التحري، قال لو حدثتكم عن ثقة ما حدثتكم إلا عن ثلاثة، وقوله مرة حدثنا ولا تحدثنا إلا عن ثقة قال قوموا، فكأنه لم يجد شرطهم. روى عنه مالك نجم السنن بواسطة، مع أن مالكا لا يفعل ذلك إلا نادرا، لأن مالك يعني الطبق اللي بعديه على طول، فالمفروض يروي عنه مباشرة، ولكن من حرص مالك على الرواية عنه روى عنه بواسطة. قال العلماء لولا شعبة لذهب حديث أهل العراق، ولما مات شعبة قال سفيان مات الحديث. أنجد يعني لو في وقت هنأخذ أيضا ترجمة سفيان الثوري ونشوف الأدب اللي بين العلماء، يعني إزاي مثلا الإمام سفيان الثوري يقول أن شعبة أمير المؤمنين في الحديث، ولما مات قال مات الحديث، وأيضا شعبة مع أنه أجل يعني أعلى طبقة من سفيان، ولكن كان أيضا لما قيل له خلفك سفيان قال دمغتني، فكان يعني يعظم سفيان، مع أن شعبة من التابعين وسفيان من أتباع التابعين. قال الذهبي كان أبو بسطام إماما ثبتا حجة، ناقدا جهبذا، صالحا زاهدا، قانعا بالقود، رأسا في العلم والعمل، منقطع النظير، هو أول من جرح وعدل. وأخذ عنه هذا الشأن يحيى بن سعيد القطان وابن مهدي، الطبقة اللي بعدها يحيى القطان وعبد الرحمن بن مهدي، وبعدهم بقى طبقة الإمام أحمد وعلي بن المديني ويحيى بن معين وإسحاق بن راهوية وابن أبي شيبة، والطبقة اللي بعدهم بقى طبقة البخاري ومسلم والترمذي، دي طبقات العلماء. وكان سفيان الثوري يخضع له ويجله ويقول شعبة أمير المؤمنين في الحديث، وده أعلى لقب في الحديث يعني أمير المؤمنين، وفاز به يعني عدد قليل زي شعبة وسفيان الثوري والإمام البخاري، الدارقطني مثلا، ابن حجر العسقلاني. كان سفيان الثوري يخضع له ويجل ويقول شعبة أمير المؤمنين في الحديث، فلا يليق بطلاب العلم الشرعي أن يجهلوا مثل هذه القمم الشامخة والأمثلة النادرة التي قلما يسمح الزمان بمثلها، لقد لمع نجمه في سماء كثرت فيها النجوم، واشتهر اسمه في أزمات هي أزمات العلم والخير والبركة والعلماء العاملين في زمن سفيان ومالك الأوزاعي والليث بن سعد وحماد بن زيد وغيرهم، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وهذه فائدة جديدة من فوائد هذه السلسلة المباركة، وهي تبصير أجيال الصحوة بما لم يشتهر عند العوام من العلماء الكرام والأئمة الأعلام، حتى يتقربوا إلى الله عز وجل بحبهم والنسج على منوالهم، والله عز وجل يرزقنا وإياهم جنة عالية قطوفها دنيا. اسمه ومولده وصفته، اسمه شعبة ابن الحجاج ابن الورد العتكي الأزدي أبو بسطام الوسطي مولى عبدة ابن الأغر مولى يزيد ابن المهلب ابن أبي صفرة، وقال قعنب ابن المحرر مولى الجهاضم من العتيق، وقال محمد سعد مولى الأشاقر عتاقة. معنى عتاقة أنه هو يعني يكون حد أعتق أباه مثلا أو جده مثلا، فصارت علاقة لدى المعتق يسمى مولى والمعتق يسمى مولى. مولده ولد سنة 80 في دولة عبد الملك. مين اللي تولد سنة 80 أيضا؟ مين من العلماء؟ أبو حنيفة. قلنا تولد سنة 80 مات سنة 150، فشعب قاله 80 وفي قاله 82. وقال أبو زيد الهروي ولد سنة 82. صفته قال حمزة بن زياد الطوسي سمعت شعبة وكان ألثغ قد يبس جلده من العبادة، كان الجلد تقول جلد على عظم يعني ما فيش لحم بينهم لأنه كان فقير. وعن أبي بكر البكروي قال ما رأيت أعبد الله من شعبة، لقد عبد الله حتى حنى جلده على ظهره ليس بينهما لحم. وقال أبو قطن كانت ثياب شعبة كالتراب وكان كثير الصلاة سخيا. وعن عبد العزيز بن أبي رواد قال كان شعبة إذا حك جسمه انتثر منه التراب وكان سخيا كثير الصلاة. ثناء العلماء عليه قال أبو عبد الله الحاكم شعبة إمام الأئمة بالبصرة في معرفة الحديث، رأى أنس بن مالك، بدك بنقول هو تابعي أنه رأى أنس بن مالك، مش من الشرط أنه يروي عنه، وعمر بن سلمة الجرمي، وسمع من 400 شيخ من التابعين، وطبعا من صغار التابعين. قال وحدث عنه من شيوخه منصور والأعمش وأيوب وداود بن أبي هند وسعد بن إبراهيم يعني قاضي المدينة. قال الذهبي ومن جلالته قد روى الإمام مالك عنه بواسطة. وعن أبي داود قال حدثنا شعبة قال لي سفيان أنت أمير المؤمنين في الحديث. وعن أبي النضر قال كان سليمان بن مغيرة إذا ذكر شعبة قال سيد المحدثين، وكان شعبة إذا ذكر سليمان قال سيد القراء. وعن الفضيل بن زياد قال سئل أحمد بن حنبل شعبة أحب إليك حديثا أو سفيان؟ قال شعبة أنبل رجالا وأنسق حديثا. ممكن يكون سفيان أوسع منه لأن رحلة سفيان كانت كبيرة فيكون شيوخه أكثر والأحاديث التي يرويها أكثر، ولكن هنا الإمام أحمد فضل شعبة قال أنبل رجالا لأنه عنده تحري جدا في الرجال وأنسق حديثا. وعن سلم ابن قتيبة قال قدمت البصرة فأتيت الكوفة فأتيت سفيان فقال لي من أين أنت؟ قلت من البصرة. قال ما فعل أستاذنا شعبة؟ وقال يحيى بن معين شعبة إمام المتقين. وقال أبو زيد الأنصاري وهل العلماء إلا شعبة من شعبة؟ قال ابن معين كان يحيى بن سعيد طبعا القطان يعني إذا سمع الحديث من شعبة لم يبالي ألا يسمعه من غيره، لأن كان في ميزة في شعبة أنه هو كان يحدث بالحديث حتى يسمعه 20 مرة. فحتى مرة واحد سأله عن الحديث قال والله لا أحدثك به لأني ما سمعته إلا مرة واحدة. وقال حماد بن زيد إذا خالفني شعبة في حديث صرت إليه. وعن حسن بن عيسى قال سمعت ابن مبارك قال كنت عند سفيان فأتاه موت شعبة فقال يوم مات الحديث. وقال الشافعي لولا شعبة لما عرف الحديث بالعراق. وقال أبو قطن كتب إلي شعبة كتب لي شعبة إلى أبي حنيفة فأتيته فقال كيف أبو بسطام؟ قلت بخير. قال نعم حشو المصر هو. أنه يعني هو إذا كنت تقول واحد مالي البلد أو واحد هو إلا يعني لو لم يكن في البلد غيره لكفى. طبعا من العلماء قال أحمد بن حنبل شعبة أثبت من الأعمش. طبعا الأعمش أعلى رتبة، الأعمش من طبقة شيوخه أي ابن عتيبة، وشعبة أحسن من الثوري. وقد روى عن 30 شيخا كوفيا لم يلقهم سفيان، مع أن سفيان كان في الكوفة وشعبة في البصرة. قال وكان لعل أنه هو عشان طبقة أعلى فهو أدرك شيوخ لم يدركهم سفيان. قال وكان شعبة أمة وحده في هذا الشأن. قال أبو نعيم: ومنهم الإمام المشهور والعلم المنشور في المناقب مذكور له التقشف والتعبد والتكشف عن الأمور والتشدد، أمير المؤمنين في الرواية والتحديث، وزين المحدثين في القديم والحديث، أكثر عنايته بتصحيح الآثار والتبري من تحمل الأوزار، المتثبت المحجاج أبو بسطام شعبة ابن الحجاج، كان للفقر عانقا وبضمان الله واثقا. وقال يحيى بن سعيد: لا يعدل شعبة عندي أحد. عبادته وزهده. عن أبي بكر البكروي قال: ما رأيت أعبد لله من شعبة، لقد عبد الله حتى جف جلده على عظمه ليس بينهما لحم. وعن عمر بن هارون قال: كان شعبة يصوم الدهر كله لا ترى عليه، وكان سفيان يصوم 3 أيام من الشهر ترى عليه. الإنسان ما بيخضع على الصيام ما بيبنش عليه حتى بقاش فارق عنده يوم صايم مش صايم، خلاص هو تعود على الصيام، بخلاف اللي بيصوم نادرا يعني. ولذلك واحد من النصارى بيسلم بيبقى صعب عليه جدا الصيام، ان هو يقعد طول النهار ما ياكلش، بيبقى صعب عليه جدا الصيام لان ما تعودش زي ما تعود المسلمين من الصغر. الواد بيبقى 7 سنين وبيصوم رمضان. وعن ابن منيع قال: سمعت أبا قطن قال: ما رأيت شعبة ركع قط إلا ظننت أنه قد نسي، ولا قعد بين الجلستين بين السجدتين إلا ظننت أنه قد نسي. وقال عبد السلام بن مطاهر: ما رأيت أحدا أمعن في العبادة من شعبة. وعن أبي الوليد عن شعبة قال: إذا كان عندي دقيق وقصب، قصب اللي هو الحطب اللي بيتخبز به يعني، يقول: إذا كان عندي دقيق وقصب ما أبلي ما فاتني من الدنيا. لما عنده خبز يكفي يعني، زي ما يأتي يعني قول سفيان يعني الإنسان لا تطلب ملحا فإن الخبز خبز بملح، يعني لو ما عندك خبز بس ما تشحتش ملح لأن الخبز نفسه فيه ملح. وعن صالح بن سليمان قال: كان شعبة مولى للأزد، مولده ومنشأه بواسط، وعلمه كوفي، وكان له ابن يقال له سعد، وكان له أخوان بشار وحماد، وكان يعالجان الصرف. وكان شعبة الصرف اللي هو الصرف اللي هو بيبيع الدراهم بدنانير مثلا. وكان شعبة يقول لأصحاب الحديث: ويلكم الزاموا السوق فإنما أنا عيال على أخوي، أنه هو بيصرف علي أنا. قال: وما أكل شعبة من كسبه درهما قط. طبعا كان متفرغ للحديث يعني. وعن قراد أبي نوح قال: رأى علي شعبة قميصا فقال: بكم اشتريت هذا؟ فقلت: ب8 دراهم. فقال لي: ويحك، أما تتقي الله؟ ألا اشتريت قميصا ب4 دراهم وتصدقت ب4 كان خيرا لك؟ قلت: يا أبا بسطام، إن مع قوم نتجمل لهم. قال: إيش نتجمل لهم؟ كأنه مش عاجبال كلمة زي تتجمل لهم يعني. وعن يحيى بن أيوب قال: حدثنا أبو قطن قال: كان ثياب شعبة لونها لون التراب، وكان كثير الصلاة كثير الصيام سخي النفس. وعن عبدان بن عثمان عن أبيه قال: قومنا حمار شعبة وسرجه ولجامه ب10 درهما. وعن عبد الرحمن بن مهدي قال: ما رأيت أعقل من ملك بن أنس، ولا أشد تقشفا من شعبة، ولا أنصح للأمة من عبد الله بن المبارك. أدبه وسماحته وحبه للمساكين. عن أبي داود الطيرسي، ده طبعا مش صاحب السنن، التاني السجستاني، أبو داود السجستاني هو صاحب السنن، ده في طبقة البخاري ومسلم، اللي هو أصحاب الكتب الستة قريبين من بعض يعني، أولهم البخاري وآخرهم النسائي، ولكن ده في طبقة يعني شيوخ الإمام أحمد، يعني من طبقة يحيى القطان وعبد الرحمن بن مهدي. يقول: كنا عند شعبة فجاء سليمان بن المغيرة يبكي، فقال له شعبة: ما يبكيك أبا سعيد؟ قال: مات حماري وذهبت مني الجمعة وذهبت حوائجي. قال: فبكم أخذت؟ قال: ب3 دنانير. قال: فعندي 3 دنانير والله ما أملك غيرها، يا غلام هات تلك الصرة فإذا فيها 3 دنانير. فدفعها إلي وقال: اشتري بها حمارا ولا تبكي. وعن حجاج قال: ركب شعبة حمارا له فلقيه سليمان بن المغيرة فشكى إليه، فقال له شعبة: والله ما أملك إلا هذا الحمار. ثم نزل عنه ودفعه إليه. يعني العلماء بتسمح نفوسهم بأشياء يعني بالنسبة لنا بتبقى يعني من العجائب يعني. وعن نضر بن شميل قال: ما رأيت أرحم لمسكين من شعبة، إذا رأى المسكين لا يزال ينظر إليه حتى يغيب عن وجهه. وعن مسلم بن إبراهيم قال كان شعبة إذا وقف في مجلس سائل لا يحدث حتى يعطي. لو وقف مجلس التحديث واحد وقف وطلب صدقة يمسك عن الحديث لحد ما حد يتصدق عليه، فإذا لم يتصدق عليه أحد لا يحدث. كان شعبة إذا وقف في مجلس سائل لا يحدث حتى يعطى، فقام له يوما سائل ثم جلس فقال ما شأنه؟ قال ضمن عبد الرحمن بن مهدي أن يعطيه درهما. قال يحيى بن سعيد القطان كان شعبة من أرق الناس يعطي السائل ما أمكنه. وعن أبي داود قال كنا عند شعبة، يبقى أبو طيلسي، نكتب ما يملى، فسأله سائل فقال شعبة تصدقوا، فلم يتصدق أحد، فقال تصدقوا. فإن أبا إسحاق حدثني عن عبد الله بن معقل عن عدي بن حاتم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بشق تمرة. قال فلم يتصدق أحد. فقال فإن عمرو بن مرة حدثني عن خيثمة عن عدي بن حاتم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بشق تمرة، فإن لم تجدوا فبكلمة طيبة. فلم يتصدق أحد. فقال تصدقوا. فإن محلا الضبي حدثني عن عدي بن حاتم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استتروا من النار ولو بشق تمرة، فإن لم تجدوا فبكلمة طيبة. فلم يتصدق أحد. فقال قوموا عني فوالله لا حدثتكم 3 أشهر. ثم دخل منزله فأخرج عجينا فأخرجه فأعطاه السائل فقال خذ هذا فإنه طعامنا اليوم. وقال مسلم ابن إبراهيم ما دخلت على شعبة في وقت صلاة القط إلا رأيته قائما يصلي، وكان أبا الفقراء وأمهم، وسمعت يقول والله لولا الفقراء ما جلست لكم. هو بيجلس يحدث حتى يتصدق الناس على الفقراء. وعن سليمان بن حرب قال لو نظرت إلى ثياب شعبة لم تكن تساوي 10 دراهم، إزاره ورداءه وقميصه، وكان شيخا كثير الصدقة. أن بعض الناس بيتصور اللي بيتصدق بس الأغنياء، والصدقة عبادة زي الصلاة وزي الصوم، المفروض كل إنسان يتصدق، ولكن كل بحسب. إذا كان غني بيتصدق 100,000 مثلا، فإحنا لما نتصدق ب10 جنيه ب5 جنيه أو بجنيهات معدودة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال سبق درهم 100,000 درهم. لو واحد عنده مليار مثلا وطلع 100,000، فال100,000 ولا حاجة بالنسبة للمليار. ولكن لو واحد لا يملك مثلا في جيبه لا يعني 20 جنيه، تصدق ب10 جنيه هتبقى 50% من رأس المال يعني. فشعبة كان فقير ومع ذلك كان يتصدق. فيقول شعبة لولا المساكين ما حدثت فإني أحدث ليعطوا. وعن عفان قال لولا حوائج لي ما حدثتكم، وكان يسأل لنسوة ضعاف، كان بيحدث ويأخذ مال لنسوة ضعاف يعني فقراء. احتياطه في الرواية وتشدده في التوثيق وذمه للتدليس. عن أبي داود الطيالسي قال سمعت شعبة بن الحجاج يقول كل حديث ليس فيه حدثنا وأخبرنا فهو خل وبقل. بقل اللي هو الفول والعدس وهذه الأشياء. فكأنه يقول لابد من أن يقول حدثنا وأخبرنا، ما يقولش عن فلان وأن فلان قال كذا. لأن وطبعا العلماء بيحملوه على السماع، يعني زي ما قال الإمام الشافعي من دلس لنا مرة فقد أبان عن عورته في الرواية فلا نقبل منه إلا التصريح بالسماع. ولو ثبت أن واحد يدلس مش يقبل منه إلا إذا قال حدثنا وأخبرنا وسمعته، لو قال عن فلان لا يقبل منه. وعن حماد بن سلمة قال جاء شعبة إلى حميد الطويل فسأله عن حديث فحدثه به، قال أسمعته؟ قال أحسبه. قال فقال بيدي هكذا، أي لا أريده. فلما قام فذهب قال قد سمعته من أنس، ولكن تشدد علي فأحببت أن أشدد عليك. أن شعبة كان بيدقق على السماع يعني، حتى قال كنت أنظر إلى فم قتادة فإذا قال حدثنا كتبت، وإذا قال عن لم أكتب. فهو حميد طويل أيضا مدلس وقتادة مدلس، فهو أراد أنه يعني يشدد على شعبة، يقول بيقول له سمعته فقال أحسبه. فلما قام قال أنه هو سمعه ولكن تشدد علي فأحببت أن أشدد عليك. وعن خضر بن اليسر قال رؤية شعبة متقنعا في شدة الحر، متقنع بقرابة شيء على وجهه، فقيل له إلى أين أبا بسطام؟ قال أستعدي على رجل يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن حماد بن زيد قال لقياني شعبة بن الحجاج ومعه مدرة فقلت يا أبا الصام أين تريد؟ قال إلى أبان بن عياش أدعوه إلى القاضي فإنه يكذب. فقلت له فإني أخاف عليك عبد القيس ليعلت يعني. قال فكلمت فانصرف. قال حماد ثم لقياني شعبة بعد ذلك فقال لي يا أبا إسماعيل إني نظرت في ذلك فلم يسعني السكوت. وعن أبي أسامة قال وفقنا من شعبة طيب نفس فقلنا له حدثنا ولا تحدثنا إلا عن ثقة فقال قوموا. وعن يحيى بن سعيد قال ما رأيت أحد قط أحسن حديثا من شعبة. وقال أبو نعيم سمعت شعبة يقول أن أزني أحب إلي من أن أدلس. طبعا على سبيل التشديد يعني، ولكن العلماء يعني المدلس ما هو اشتقة العدالة يعني يقبلون منه، ولكن يعني لابد أن يصرح بالإيه بالسماع يعني. قال عبد الرحمن بن مهدي قال شعبة كنت أتفقد فم قتادة فإذا قال سمعت أو حدثنا تحفظته وإلا تركته. قال أبو زرعة سمعت مقاتله ابن محمد يقول سمعت وكيعا يقول إني لأرجو أن يرفع الله لشعبة درجات في الجنة بذبه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو الوليد قال يا حماد بن زيد إذا خلفني شعبة في حديث صرت إلى قوله. قلت كيف يا أبا إسماعيل؟ قال إن شعبة كان لا يرضى أن يسمع الحديث 20 مرة وأنا أرضى أن أسمعه مرة. قال مكي بن إبراهيم سئل شعبة عن ابن عون فقال سمن وعسل. قيل فما تقول في هشام بن حسان؟ قال خل وزيد. قيل ما تقول في أبو بكر الهذلي؟ قال دعني لا أقيء به، أي رجع. قال أبو الوليد سمعت شعبة سألت شعبة عن حديث فقال والله لا حدثتك به. قلت ولما؟ قال لأني لم أسمعه إلا مرة، وده يدل على شدة تثبته في الرواية. قال شعيب بن حرب سمعت شعبة يقول لأن أقدم فتضرب عنقي أحب إلي من أن أحدث عن أبي هارون العبدي، بشير الأضعف يعني. وقال بشير بن عمر الزهراني سمعت شعبة يقول لأن أخر من السماء أو من فوق هذا القصر أحب إلي من أن أقول قال الحاكم لشيء لم أسمعه منه قال الذهبي هذا والله الورع. مع أنك قولت قال فلان ما هيش تصريح بالسماع يعني، فهي أقل من العنعنة والأنأنة، أقل من أن يقول عن فلان أو أن فلان قال كذا، إلا إذا عرف من منهج الشخص أنه هو يقول عما سمعه قال فيحمل على السماع. وعن عبد الرحمن بن هدي قال قلت لشعبة من الذين تترك الرواية عنهم؟ قال إذا أكثر عن المعروفين من الرواية بما لا يعرف، يعني هم العلماء يتركوا حديث واحد أو يقولوا كثير الخطأ لكثرة مخالفته للثقات، بيقارنوا مروياته ومرويات الثقات فإذا خالفهم كثيرا يتركون حديثهم. قال إذا أكثر من عن المعروفين من الرواية ما لا يعرف أو أكثر الغلط أو تمادى في غلط مجمع عليه ولم يتهم نفسه عند اجتماعهم على خلافه، أو رجل متهم بالكذب وسائر الناس فروا عنهم. معنى متهم بالكذب يعني في حديث الناس، أما إذا كان كذب على النبي صلى الله عليه وسلم فيقال عنه كذاب أو وضاع. وعن بقية قال سمعت شعبة يقول إني لا أذاكر بالحديث لا أذاكر بالحديث يفوتني فأمرض، يعني حزن أنه الحديث فات يعني. وقال أن في المذاكرة يعني العلماء كل واحد بيجيب اللي عنده مثلا أو يجيب حديث في باب معين من العلم، فلما بيسمع حديث هو ما سمعهوش بالسند المتصل في المذاكرة يقول فأمرض. وقال مظفر ابن مدرك ذكر شعبة حديثا لم يسمعه فجعل يقول وحزنا. وقال صالح جزرة وصالح ابن محمد ولقب جزرة يعني بيقولوا كان الناس طلبة العلم أهدوا إلى الشيخ كل واحد أهدى له هدية فهو أتى بجزرة يعني فأطلق عليه صالح جزرة. أول من تكلم في الرجال شعبة ثم تبعه القطان ثم أحمد ويحيى يعني ابن معين. شيوخه حدث عن أنس بن سيرين وإسماعيل بن رجاء وسلم بن كهيل وجابر بن شداد وسعيد بن أبي سعيد المقبوري وجابر بن سحيم والحكم بن عتيبة وعمر بن مرة وزويد الحارث اليامي ابن الحارث اليامي وقتادة بن دعامة ومعاوية بن قرة وغيرهم. روى عنه أيوب السختياني والأعمش محمد بن إسحاق وريم بن سعد سفيان الثوري وشريك بن عبد الله وسفيان بن عيينة ويحيى بن سعيد روى القطان وعبد الرحمن بن مهدي ومحمد بن جعفر روى غندر، وده أيضا لقب بمعنى مشرب يعني، وعبد الله المبارك ويزيد بن زريع وخالد بن الحارث وغيرهم. درر من أخواله قال عفان سمعت شعبة يقول من ذهبنا إلى أبيه فأكرمنا فجاءنا ابنه أكرمنا ومن أتيناه فأهلنا أتانا ابنه أهلنا. وعن يحيى الخطان عن شعبة قال من الناس من عقله معه ومن الناس من عقله بفنائه ومنهم من لا عقل له، فأما الذي عقله معه فالذي يبصر ما يخرج منه قبل أن يتكلم، وأما الذي عقله بفنائه فالذي، وذكر كلمة يبدو أن الراوي نساها يعني. وعن ابن عيينة قال سمعت شعبة يقول من طلب الحديث أفلس، بعت طسط أمي بسبع دنانير. وعن سلمة بن قتيبة قال ربما سمعت شعبة يقول لأصحاب الحديث يا قوم إنكم كلما تقدمتم في الحديث تأخرتم في القرآن. وبيمكن على من يشتغل بسماع الحديث وينسى القرآن. وعن يزيد بن هارون قال كان شعبة يقول لا تكتب الحديث إلا عن غني، وكان هو فقيرا وكان يعوله بنو أخيه. وعن مؤمل بن إسماعيل قال سمعت شعبة يقول كل حديث ليس فيه حدثنا فهو مثل الرجل في فلاة صحراء يعني معه بعير بلا خطام. قال أبو نوح قران سمعت شعبة يقول إذا رأيت المحبرة في بيت إنسان فارحمه، وإن كان في كمك شيء فأطعمه. إنه يكون فقير يعني، لأن الطلب العلم يحتاج نفقة سفر وتفرغ، فبيبيع ما عنده فيفلس يعني. وعن الأصمعي قال سمعت شعبة يقول ما أعلم أحدا فتش الحديث كتفتيشي، وقفت على أن ثلاثة أرباعه كذب. وعن حمزة ابن الزيات الطوسي قال سمعت شعبة كان ألثغ قد يبس جلده من العبادة يقول لو حدثتكم عن ثقة ما حدثتكم إلا عن ثلاثة. وقال يحيى بن سعيد سمعت شعبة يقول كل من كتبت عنه حديثا فأنا له عبد. قال ابن هدي سمعت شعبة يقول إن هذا العلم يصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة وعن صلاة الرحم، فهل أنتم منتهون؟ أيضا بينكر عن الذي يشغله العلم عن العبادة وعن صلاة الرحم. وقال ابن قطن سمعت شعبة يقول ما من شيء أخوف عندي من أن يدخلني النار من الحديث، فبيخاف يكون فيه زيادة أو نقصان يعني. طرائف وأخبار عن شعبة. عن عمر بن أبان قال لما قدم هشيم البصرة قال شعبة إذا حدثكم عن عيسى بن مريم فصدقوه واكتبوا عنه، فمال الناس إلى هشيم وتركوا شعبة. فمر به بعض أصحابه فقال يا أبا بسطام مالك أين الناس؟ قال أنا صنعت بنفسي، ألقيت بنفسي في غبار الجص، جص اللي هو الجير يعني. فهو لما زكى هشيم وقال لو حدثكم عن عيسى بن مريم فصدقوه، فالناس تركوا شعبة وراحوا جلسوا لهشيم، وخاصة أن التاني في البلد يعني، وهشيم يمكن إيه قدم البصرة هو مش من أهل البصرة يعني. فكان شعبة جالس يعني مع عدد قليل، فقال له بعضهم يعني يا بسطام مالك أين الناس؟ قال أنا صنعت بنفسي، ألقيت بنفسي في غبار الجص. وعن يحيى بن معين قال حجاج الأعور كتب لي سليمان بن مجالد إلى شعبة فأتيته فكنت أسأله حديث حماد عن إبراهيم، فكان يحدثني ولا يدع أحد يكتب عندنا، فكنت أسأله ثم أقول البول، وكان منعه من الكتابة، فهو يسمع الحديث ويقول البول وعايز يروح دورة المية يعني من أجل أن يكتب الحديث. فيقول له شعبة هذا والله باطل، إنما تريد أن تتذكر الأبواب. وروي عن شعبة قال سميت ابني سعدا فما سعد ولا أفلح، أنه يعني يبدو ما كانش من إيه من أهل العلم يعني. وعن أشعث بن الربيع السمان قال لي شعبة لزمت السوق فأفلحت، ولزمت أنا الحديث فأفلست. وطبعا هو اللي أفلح يعني هو اللي أفلح مع الحديث يعني. وعن الأصمعي قال كنا عند شعبة فجعل يسمع إذا حدث صوت الألواح، يعني هو يبدو أنه كان يحرك عليهم الكتابة، فهم كانوا بيكتبوا، فكلما حدث يسمع أي صوت. فقال السماء تمطر، قالوا لا، ثم عاد الحديث فسمع مثل ذلك، فقال مطر، قالوا لا، ثم عاد فسمع مثل ذلك، قال والله ما أحدث اليوم إلا أعمى سني ما اكتبش يعني. فمكث ما شاء الله، فقام أعور فقال يا أبا بسطام تخبرني أنا؟ عن أبي داود قال حدثنا شعبة قال خرجت أنا وهشيم إلى مكة، فلما قدمنا الكوفة رآني هشيم مع أبي إسحاق، وإسحاق السبيع من صغار التابعين، قال من هذا؟ قلت شاعر السبيع. وأراد أن يوري بالكلام يعني مع الوجدة أبو إسحاق السبيعي محدث، قال له شاعر السبيع عشان إيه يجي بعد كده يقول حدثنا إسحاق أبو إسحاق السبيعي، فهشيم ما يكونش عنده حديث عنه فيفوقه. قال شاعر السبيع قال فلما خرجنا جعلت أقول حدثنا أبو إسحاق، قال وأين رأيته؟ قلت والذي قلت لك شاعر السبيع. قال فلما قدمنا مكة مررت به وقعد مع الزهري، فقلت يا أبا معاوية من هذا؟ قال شرطي لبني أمية، أن إمام الزهري كان بيلبس لبس الأجناد بس كان برتبة أمير يعني. فبيقول له يا أبا معاوية من هذا؟ قال شرطي لبني أمية. فلما قفلنا جعل يقول حدثنا الزهري، فقلت أين رأيته؟ قال الذي رأيته معي. قلت أرني الكتاب، فأخرجه فخرقته. وده طبعا تغير على العلم، فخرق له الكتاب الحديث التي كتبها عن الزهري. وعن أبي عاصم قال اشترى أخ شعبة من طعام السلطان فخسر هو وشركاؤه، فحبس بستة آلاف دينار بحصته، مبلغ يعني ضخم يعني. فخرج شعبة إلى المهدي ليكلمه فيه، فلما دخل عليه قال له يا أمير المؤمنين أنشدني قتادة وسماك بن حرب لأمية بن أبي الصلت بقوله لعبد الله بن جدعان أذكر حاجتي أم قد كفاني حياؤك إن شيمتك الحياء كريم لا يعطله صباح عن الخلق الكريم ولا مساء، فأرضك أرض مكرمة بنتها بنو تيم وأنت لها سماء. فقال لا يا أبا بسطام لا تذكرها، قد عرفناها وقضيناها لك، ادفع إليه أخاه ولا تلزموه شيئا. وفاته رحمه الله عن شباب قال دخل علي شعبة يوم في يومه الذي مات فيه وهو يبكي، فقلت له ما هذا الجزع يا أبا بسطام؟ أبشر فإن لك في الإسلام موضعا. فقال دعني، فلقد وددت أني وقاد حمام اللي بيسخن المية في الحمامات العامة يعني، وأني لم أعرف الحديث، ما بيخافوا يكونوا زودوا حاجة نقصوا حاجة. وعن أبي قطن قال سمعت شعبة يقول ما شيء أخوف عندي من أن يطلعني النار من الحديث. قال الذهبي كل من حقق نفسه يعني حسب نفسه في صحة نيته في طلب العلم يخاف من هذا ويود أن ينجو كفافا. وقال سعد بن شعبة أوصى أبي إذا مات أن أغسل كتبه فغسله. يعني العلماء كانوا بيخافوا أن حد يأخذ الكتاب بتاعه ويزود فيه أو ينقص منه فينسب إليه ما لم يقله، فكانوا بيصب حرق كتبه، مش كل العلماء يعني، أو أنه يتغسل يزول الحبر اللي فيها خشية الزيادة أو النقصان على سبيل الورع، ويبقى اللي سمع منه في مجالس التحديث هو اللي يحدث عنه سماعا، أما كتبه فتحرق أو تغسل. قال الذهبي وهذا فعله غير واحد بالغسل وبالحرق والدفن خوفا من أن تقع في يد إنسان واهن يزيد فيها أو يغيرها. قال ابن منجويه مولده سنة 82 ومات سنة 60 و100 في أولها، وله يوم مات 77 سنة. تعبت ولا نأخذ سفيان الثوري؟ عايزين تنام مشكلة؟ سفيان الثوري هي ترجمة برضو حافلة يعني. ما زلنا بحمد الله في هذه الجولة المباركة مع العلماء الأعلام والأئمة الكرام، نسعد بصحبتهم ونأخذ من هديهم وننهل من بركة علمهم وعملهم في سلسلة التراجم التربوية من أعلام السلف، والعلم الذي نرفعه اليوم والعالم الذي نتشرف بترجمة عالم زمانه والمقتدى به في أوانيه سيد من سادات العلماء العاملين والعباد المجتهدين، إنه عالم الكوفة وشيخها سفيان بن سعيد الثوري من بيت خير وعلم وفضل، فأبوه من كبار الثقات بالكوفة سعيد الثوري وإخواته من علماء الأثبات، فرحمة الله على الجميع. والدارس لتراجم العلماء يرى حاجة الطلاب إلى دراستها والانتفاع ببركتها، إلا أنها كسائر العلوم المدونة تحتاج إلى تصفية، فقد يكون فيها من الغلو أو العصبية المذهبية أو الحكايات الملفقة والأخبار المزوقة التي تخالف روح الشرع المتين وتنادي عن نفسها بالوضع. فمن ذلك ما أتى في ترجمة هذا الحبر أنه عندما طلبه أبو جعفر لاذ بالبيت وقال معاذ الله وقال معاذ الله أن ينسب ذلك إليه، أكون بريئا منك إذا دخل أبو جعفر مكة. يعني بعضهم يقول أنه دخل كان مختفي في مكة وجاء أبو جعفر يدخل مكة فقال أكون بريئا منك يعني من الله عز وجل، فمات أبو جعفر قبل أن يدخلها. فأمثال هذه الحكايات إن قصد بها بيان كرامة لسفيان ففيها نسبة سوء الأدب إليه ومن الخشية والورع والأدب بمكان، فنحن نقتصر على الأخبار التي تنشط الهمم وتشحذ العزائم على الاجتهاد في الطاعة والزهد والورع والخشية. وإمامنا في هذه الرسالة إمام هذه الصنعة وقد جمع بين العلم والعمل والشجاعة والجهر بكلمة الحق. قال الخطيب أبو بكر البغدادي: كان إماما من أئمة المسلمين وعلما من أعلام المسلمين وعلما من أعلام الدين مجمعا على إمامته، بحيث يستغنى عن تزكيته مع الإتقان والحفظ والمعرفة والضبط والورع والزهد. وقال ابن مهدي: ما كنت أقدر أن أنظر إلى سفيان استحياء وهيبة منه، وكما قال بعض السلف: على قدر محبتك لله عز وجل يحبك الخلق، وعلى قدر خشيتك من الله عز وجل يهابك الخلق، وعلى قدر انشغالك بالله عز وجل تنشغل الخلق بأشغالك. فهنيئا للمسلمين هذه السلسلة المباركة من أعلام السلف. اسمه سفيان بن سعيد بن مسروق بن رافع بن عبد الله بن موهبة ابن أبي عبد الله بن منخر ابن نصر بن حارث بن ثعلبة ابن عامر ابن ملكان ابن ثور ابن عبد مناه ابن أد ابن طابقة ابن إلياس. مولده ولد سنة 97 اتفاقا، ووالده المحدث سعيد بن مسروق الثوري من أصحاب الشافعي من أصحاب الشعبي، وخيثمة ابن عبد الرحمن من ثقات الكوفيين، وعداده في صغار التابعين، يعني أبوه من صغار التابعين ومن كبار أتباع التابعين. روى له الجماعة الستة في دواوينهم، وحدث عنه أولاده سفيان الإمام وعمر ومبارك، وحدث عنه شعبة بن الحجاج وآخرون. موطنه: ولد بالكوفة في خلافة سليمان بن عبد الملك، وقال أبو نعيم: خرج سفيان من الكوفة سنة 55 ولم يرجع إليها. ولم أقف على شيء من صفته، فقد كان اهتمام أكثر مترجمين له في بيان أحواله وأقواله وثناء العلماء عليه، ولا شك أنه الأولى بالاهتمام والله المستعان. ثناء العلماء عليه: وهذا بحر لا يدرك قعره ولا ينزف غمره، ولا نحرم بفضل الله الملك الوهاب من نقل بعض ما أثر من ذلك في هذا الكتاب. قال: وكيع كان سفيان بحرا. وكيع هو روية سفيان، وسفيان روية الأعمش. قال الأوزعي: لم يبق من تجتمع عليه الأمة بالرضا والصحة إلا سفيان. وقال ابن مبارك: لا أعلم على وجه الأرض أعلم من سفيان. وقال ابن عيينة: ما رأيت أحدا أفضل من سفيان، ولا رأى سفيان مثل نفسه. وعن يحيى بن سعيد سألوه عن سفيان وشعبة، قال: ليس الأمر بالمحاباة، ولو كان الأمر بالمحاباة لقدمنا شعبة على سفيان لتقدمه. سفيان يرجع إلى كتاب، وشعبة لا يرجع إلى كتاب، وسفيان أحفظهما أكثر حفظا. يعني قد رأيناهما يختلفان فوجدنا الأمر كما قال سفيان. وقال أبو بكر بن عياش: إني لأرى الرجل يصحب سفيان فيعظم. وعن يحيى بن معين قال: ما خالف أحد سفيان في شيء إلا كان القول قول سفيان. وقال أحمد بن عبد الله العجلي: أحسن إسناد الكوفة سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله طبعا بن مسعود. وقال شعبة: وسفيان بن عيينة وعاصم بن نبيل ويحيى بن معين وغير واحد من العلماء، سفيان أمير المؤمنين في الحديث. يعني هؤلاء شاهدوا له بأنه أيضا أمير المؤمنين في الحديث. وقال يونس بن عبيد: ما رأيت أفضل من سفيان. فقال له رجل: يا أبا عبد الله، رأيت سعيد بن جبير وإبراهيم وعطاء ومجاهد، دول كلهم تابعين وهو من أتباع التابعين، تقول هذا؟ فقال: هو ما أقول، ما رأيت أفضل من سفيان. وروى وكيع عن شعبة قال: سفيان أحفظ مني. وقال عبد العزيز بن رزمة: قال رجل لشعبة: خلافك سفيان، فقال: دمغتني. احنا قلنا ان سفيان اوسع واحفظ يعني في عدد الحديث، وكان شعبة يعني اثبت رجالا واحسن سياقا. وقال ابن مهدي: راى ابو اسحاق السبعي سفيان الثوري مقبلا فقال: واتيناه الحكم صبيا. أن السبيعي من صغار التابعين وده من أتباع التابعين. وقال محمد بن عبد الله بن عمار سمعت يحيى بن سعيد يقول سفيان أعلم بحديث الأعمش من الأعمش، لأنه ممكن الأعمش يكون حدث بالحديث ونساء مثلا. وعن شعيب بن حرب قال إني لأحسب أنه يجيء غدا بسفيان حجة من الله على خلقه يقول لهم لم تدركوا نبيكم قد رأيتم سفيان. وقال ابن مبارك كتبت عن 1100 شيخ ما كتبت عن أفضل من سفيان. ومن علو شأنه وارتفاع قدره وجمعه بين العلم والعمل لم يكن رحمه الله بالمعصوم، فقد لخص الحافظ الذهبي مناقبه ما أخذ عليه فقال قد كان سفيان رأسا في الزهد والتأله والخوف، رأسا في الحب، رأسا في معرفة الآثار، رأسا في الفقه، لا يخاف في الله لومة لائم من أئمة الدين، اغتفر له غير مسألة اجتهد فيها وفيه تشيع يسير. وده ما كانش عند سفيان بس، عند أهل الكوفة يعني كثير من علماء الكوفة كان عندهم هذا التشيع أنهم يثلثون بعلي، يعني يقدمون عليا على عثمان، ويروى أنه رجع عن ذلك. كان يثلث بعلي وهو على مذهب بلده أيضا في النبيذ، وطبعا ما أسكر كثير فقليل حرام، ولكن كان يعني كان أهل الكوفة كان عندهم تساهل في موضوع النبيذ، يعني كانوا يتسلون في النبيذ الذي طبعا لا يسكر، يعني إنه يشرب منه قدر لا يسكره، ولكن الورع والأفضل إنه إيه إن ما أسكر يعني كثير فقليل حرام، ويقال رجع عن كل ذلك. وكان ينكر على الملوك لا يرى ولا يرى القروش أصلا، وكان يدلس في روايته ربما دلس عن الضعفاء، وكان سفيان بن عيينة مدلسا أيضا لكن ما عرف له تدليس عن ضعيف. زهده وورعه، المقصود بالزهد خلو القلب من الدنيا وعدم الحرص عليها، فليس نفض اليدين منها والقلب متعلق بها شديد الشرف بحبها. قال يحيى ابن نصر ابن حاجب سمعت ورقاء ابن عمر يقول إن الثوري لم يرى مثل نفسه. قال وكيع سمعت سفيان يقول ليس الزهد بأكل الغليظ ولبس الخشن ولكنه قصر الأمل وارتقاب الموت. وعن عيسى بن يونس قال مات سفيان الثوري مستخفيا قد جعل خميصه خريطة قد ملأها كتبا، كان يكتب الأحاديث على الخميص يعني. وعن شعيب بن حرب قال يا ثوري أبا صالح احفظ عني ثلاثا، إذا احتجت إلى شسع فلا تسأل ربطنا عليا، وإذا احتجت إلى ملح فلا تسأل، واعلم أن الخبز الذي تأكله بملح عجن، يعني كفاية عليك العيش، وإذا احتجت إلى ماء فاستعمل كفيك، ما تروحش تشحت مثلا إناء تشرب فيه الماء، استعمل كفيك فإنه يجري مجرى الإناء، والخز هو لا يسأل أحدا شيئا يعني. قال أبو قطن عن شعبة سادة سفيان الناس بالورع والعلم. وعن أبي السري قال قيل الفضيل بن عياض في مكان يذهب إليه من الورع من إمامك في هذا؟ قال سفيان الثوري. يقول أهدي لسفيان ثوبا فرده، فقال له من أهداه؟ لست أنا ممن يسمع الحديث حتى ترده علي. قال علمت أنك ليس ممن يسمع الحديث ولكن أخاك يسمع مني الحديث، فأخاف أن يلين قلبي لأخيك أكثر مما يلين لغيره. وعن قتيبة بن سعيد قال لولا سفيان لمات الورع. وعن عبد العزيز القرشي قال سمعت سفيان يقول عليك بالزهد يبصرك الله عورات الدنيا، وعليك بالورع يخفف الله عنك حسابك، ودع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وادفع الشك باليقين يسلم لك دينك. وعن قبيصة قال سمعت سفيان يقول لا تصلح القراءة إلا بالزهد، واغبط الأحياء بما تغبط به الأموات. تنشف لنا عنده عربية عنده عمارة، لا الأموات بتغبط بالإيه؟ بالذرية الصالحة، بالعمل الصالح، بالصدقة الجارية. يقول واغبط الأحياء بما تغبط به الأموات، وأحب الناس على قدر أعمالهم، وذل عند الطاعة، واستعص عند المعصية. وعن العمري قال معاشر القراء كل الدنيا فقد مات سفيان الثوري. وعن حفص بن غياث وذكر الثوري فقال كان يتعزى بسفيان وبمجالس سفيان عن الدنيا. وعن يحيى بن يمان قال كان سفيان يتمثل بهذا البيت باعوا جديدا جميلا باقيا أبدا بدارس خلق يا بئس ما اتجروا. عبادته وخشيته. عن علي بن فضيل قال: رأيت سفيان الثوري ساجدا حول البيت فطفت 7 أسابيع قبل أن يرفع رأسه، يعني 7 أشواط، يعني طاف 7 وهو ما زال ساجدا. وعن ابن وهب قال: رأيت الثوري في المسجد الحرام بعد المغرب صلى ثم سجد سجدة فلم يرفع رأسه حتى نودي بصلاة العشاء. وقال رجل سفيان: أوصني. قال: اعمل الدنيا بقدر بقائك، بقدر بقائك فيها، والآخرة بقدر بقائك فيها. وعن عبد الله بن عبدان أبو محمد البغلاني قال: حدثنا عبد الله أن رجلا كان يتبع سفيان الثوري فيجده أبدا يخرج من لبنه رقعة ينظر فيها، فأحب أن يعلم ما فيها، فوقع في يد الرقعة فإذا فيها مكتوب: سفيان اذكر وقوفك بين يدي الله عز وجل. وعن سعيد بن صدقة أبو مهلهل قال: أخذ بيدي سفيان الثوري فأخرجني إلى الجبال فاعتزلنا ناحية عن طريق الناس فبكى، ثم قال: يا أبا مهلهل، إن استطعت ألا تخالط في زمنك هذا أحدا فافعل، ليكن همك مرمة جهازك، واحذر إتيان هؤلاء الأمراء، وارغب إلى الله في حوائجك لديهم، وافزع إليه فيما ينوبك، وعليك بالاستغناء عن جميع الناس، وارفع حوائجك إلى من لا تعظم الحوائج عنده، فوالله لا أعلم اليوم بالكوفة أحدا أفزع عليه في قرض 10 دراهم أقرضني ثم كتباها علي حتى يذهب ويجيء ويقول: جاءني سفيان فاستقرض مني فأقرضت. وعن مزاحم بن زفر قال: صلى بنا سفيان الثوري المغرب فقرأ حتى بلغ: إياك نعبد وإياك نستعين، بكى حتى انقطعت قراءته، ثم عاد فقرأ: الحمد لله رب العالمين. عن عطاء الخفاف قال: ما لقيت سفيان الثوري إلا باكيا، فقلت: ما شأنك؟ قال: أخاف أن أكون في أم الكتاب شقيا. وعن عبد الرحمن بن رستة قال: سمعت المهدي يقول: بات سفيان عندي فجعل يبكي، فقيل له فقال: ذنوبي عندي أهون من ذا، ورفع شيئا من الأرض، إني أخاف أن أسلب الإيمان قبل أن أموت، يخاف سوء الخاتمة. وعن يحيى الخطان قال: ما رأيت رجلا أفضل من سفيان لولا الحديث، كان يصلي ما بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، ما أشتوى أن عصر المغرب أن وقت كراهة، فإذا سمع مذكرة الحديث ترك الصلاة وجاء. وعن عبد الرحمن بن مهدي قال: كنا نكون عند سفيان الثوري فكأنه قد أوقف للحساب، فنشتري أن نكلمه فنعرض بذكر الحديث فيذهب ذلك الخشوع، فإذا هو حدثنا وحدثنا. اتباعه للسنة رحمه الله. عن شعيب بن حرب قال: قلت لسفيان الثوري: حدث بحديث في السنة ينفعني الله به، فإذا وقفت بين يديه وسألني عنه قلت: يا رب حدثني بهذا سفيان فأنجو أنا وتؤخذ، كأنه يريد أن يعرف يعني اعتقاده يعني. فقال: أكتب بسم الله الرحمن الرحيم: القرآن كلام الله غير مخلوق، ومنه بدأ وإليه يعود، ومن قال غير هذا فهو كافر، والإيمان قول وعمل ونية، ويزيد وينقص، وتقدمة الشيخين، إلى أن قال: يا شعيب، لا ينفعك ما كتبت حتى ترى المسح على الخفين، لأن الخوارج ينكرون ذلك، وحتى ترى أن إخفاء بسم الله الرحمن الرحيم أفضل من الجهر به، وحتى تؤمن بالقدر، وحتى ترى الصلاة خلف كل بر وفاجر، والجهاد ماضي إلى يوم القيامة، والصبر تحت لواء السلطان جار أو عدلا. فقلت: يا أبا عبد الله، الصلاة كلها؟ قال: لا، ولكن صلاة الجمعة والعيدين صلي خلف من أدركت، وأما سائر ذلك فأنت مخير لا تصلي إلا خلف من تثق به وتعلم أنه من أهل السنة، فإذا وقفت بين يدي الله وسألك عن هذا فقل: يا ربي حدثني بهذا سفيان بن سعيد، ثم خلي بيني وبين ربي. قال ذهبي: هذا ثابت عن سفيان. والإمام الذهبي أيضا من يعني من ميزاته أنه بيحقق القصص زي تحقيق الحديث، يقول: هذه القصة ثابتة، هذه مثلا إسنادها ضعيف، كما يحقق الحديث النبوي. محنته وصدعه بالحق. عن داود عن أبيه قال: كنت مع سفيان الثوري فمررنا بشرطي نائم وقد حان وقت الصلاة، فذهبت أحركه فصاح سفيان: مه. فقلت: يا أبا عبد الله، يصلي؟ فقال: دعه، لا صلى الله عليه ما استراح الناس حتى نام هذا. أما عن سبب محنته عن عطاء المسلم قال لما استخلف المهدي بعث إلى سفيان فلما دخل خلع خاتمه فرمى به إليه, يعني المهدي رمى بالخاتم بتاعه إلى سفيان فقال يا أبا عبد الله هذا خاتمي فاعمل في هذه الأمة بالكتاب والسنة, وعايز يستشير في كل شيء ويكون هو المسؤول عن كل شيء يعني. قال فأخذ الخاتم بيده وقال تأذن في الكلام يا أمير المؤمنين؟ قال عبيد قلت العطاء يا أبا مخلد؟ قال له يا أمير المؤمنين؟ قال نعم. قال أتكلم على أني آمن؟ قال نعم. قال لا تبعث إلي حتى أتيك ولا تعطني شيئا حتى أسألك. قال فغضب من ذلك وهم به فقال له كاتبه أليس قد أمنته يا أمير المؤمنين؟ قال بلى. فلما خرج خف به أصحابه فقالوا ما منعك يا أبا عبد الله, أو حف به أصحابه فقالوا ما منعك يا أبا عبد الله وقد أمر أن تعمل في هذه الأمة بالكتاب والسنة؟ قال فاستصغر عقولهم ثم خرج هاربا إلى البصرة. وروى أبو سعد في الطبقات قال وطلب سفيان فخرج إلى مكة فكتب المهدي أمير المؤمنين إلى محمد بن إبراهيم وهو على مكة يطلبه, فبعث محمد إلى سفيان فأعلمه ذلك وقال إن كنت تريد إتيان القوم فاظهر حتى أبعث بك إليه وإن كنت لا تريد ذلك فتوارى. قال فتوارى سفيان وطلبه محمد بن إبراهيم وأمر مناديا فنادى بمكة من جاء بسفيان فله كذا وكذا, فلم يزل متواريا بمكة لا يظهر إلا لأهل العلم ومن لا يخافه. قالوا فلما خاف سفيان بمكة من الطلب خرج إلى البصرة فقدمها فنزل قرب منزل يحيى بن سعيد القطان فقال لبعض أهل الدار أما قربكم أحد من أصحاب الحديث؟ قالوا بلى يحيى بن سعيد. قال جئني به فأتاه فقال أنا هنا منذ ستة أيام أو سبعة, فحوله إلى جواره وفتح بينه وبينه بابا كأنه خده شاء جنبه وفتح باب بينه وبينه, وكان يأتيه محدثي أهل البصرة يسلمون عليه ويسمعون منه, فكان في من أتى جرير بن حازم ومبارك بن فضالة وحمد بن سلمة ومرحوم العطار وحمد بن زيد وغيرهم, وأتى عبد الرحمن بن هدي ولزمه, فكان يحيى وعبد الرحمن يكتبان عنه تلك الأيام. وكلم أبا عوان أن يأتي فأبى وقال رجل لا يعرفني, وكان سئل عن أبي عوان فقال لا أعرفه فزعل أبو عوان فقال رجل لا يعرفني كيف أتي؟ وذاك أن أبا عوان سلم عليه مكة فلم يرد عليه سفيان السلام وكل في ذلك فقال لا أعرفه. ولما تخوف سفيان أن يشهر بمقامه بالبصرة قرب يحيى بن سعيد قال له حولني من هذا الموضع, فحوله إلى منزل الهيثم ابن منصور الأعرجي من بني سعد بن مناه ابن زيد بن مناه بن تميم فلم يزل فيها, فكلم محمد بن زيد في تنحيه عن السلطان وقال هذا فعل أهل بدع ومن أخاف منهم, فأجمع سفيان وحماد على أن يخدم بغداد ولكن مات سفيان كما سيأتي. شيوخه روى عن أبي وأبي إسحاق الشيباني وعبد الملك بن عمير وعبد الرحمن بن عابس بن ربيعة وإسماعيل بن أبي خالد وسلم بن كهيل وطارق بن عبد الرحمن والأسود بن قيس وعيان بن بشر وجعفر بن أبي راشد وغيرهم, وروى عنه خلق لا يحصون منهم جعفر بن برقان وخصيف بن عبد الرحمن وأبو إسحاق وابن أبي إسحاق وغيرهم من شيوخه وأبن تغلب وشعبة وزائدة والأوزاعي ومالك وزهير بن معاوية ومسعر وغيرهم من أقرانه, وطبعا أشهرهم عبد الرحمن بن مهدي ويحيى بن سعيد القطان وابن مبارك. درر من أخواله عن عبد الله بن سابق قال قال سفيان الثوري النظر إلى وجه الظالم خطيئة, وعن يوسف بن أصباط قال قال سفيان من دعا لظالم بالبقاء فقد أحب أن يعصى الله, وعن يحيى بن يمان قال حدثنا سفيان قال قال عيسى بن مريم فخرب الله ببغض أهل المعاصي والتمسوا رضوانه بالتباعد منهم, قالوا فمن نجالس؟ قال من تذكركم بالله رؤيته, كما يقول الأولياء الذين إذا رؤوا ذكر الله ويرغبكم في الآخرة عمله ويزيد في عملكم منطقه. وعن محمد بن أبي منصور أو غيره قال عتب سفيان رجل من إخوانه كان هم أن يلتبس بشيء من أمر هؤلاء يعني الحكام فقال له يا أبا عبد الله إن علي عيالا, قال لأن تجعل في عنقك مخلاة فتسأل على الأبواب خير أن تدخل في شيء من أمر هؤلاء. وعن حذيفة المرعشي قال قال سفيان لأن أخلف 10,000 درهم يحاسبن الله عليها أحب إلي من أن أحتاج إلى الناس. وعن خلف ابن تميم قال سمعت سفيان يقول من أحب أفخاذ النساء لم يفلح. وعن عبد الله بن بشر قال: سمعت الثوري يقول: إن الحديث عز، من أراد الدنيا فدنيا، ومن أراد الآخرة فآخرة. وعن أبي أسامة قال: سمعت سفيان الثوري يقول: إن العلم عندنا الرخص عن الثقة، فأما التجديد فكل إنسان يحسنه. مش الفقه أن تقول ده حرام وده حرام، العلم أن تأتيك رخصة من عالم. وعن الفريابي قال: سمعت سفيان يقول: يعجبني أن يكون صاحب حديث مكفيا، فإن الآفات إليه أسرع وألسنة الناس إليه أسرع. وعن زيد بن أبي الزرقاء قال: خرج سفيان ونحن على بابه نتدارى في النسخ، فقال: يا معشر الشباب، تعجلوا بركة هذا العلم، فإنكم لا تدرون، لعلكم لا تبلغون ما تؤملون منه، ليفيد بعضكم بعضا. وعن حفص بن عمرو قال: كتب سفيان إلى عباد بن عباد: أما بعد، فإنك في زمان كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذون أن يدركوه، ولهم من العلم ليس لنا، ولهم من القدم ما ليس لنا، فكيف بنا حين أدركنا على قلة علم وقلة صبر وقلة أعوان على الخير وفساد من الناس وكدر من الدنيا؟ فعليك بالأمر الأول والتمسك به، وعليك بالخمول وضد الشهرة، يعني فإن هذا زمن الخمول، وعليك بالعزلة وقلة مخالطة الناس، فقد كان الناس إذا التقوا ينتفع بعضهم ببعض، فأما اليوم فقد ذهب ذاك، والنجاة في تركهم فيما نرى. وإياك والأمراء أن تدنو منهم وتخالطهم في شيء من الأشياء، وإياك أن تخدع فيقال لك تشفع وتضرأ عن مظلوم أو ترد مظلمة، فإن ذلك خديعة إبليس، وإنما اتخذ القراء سلما، وكانوا يقولون: تقوا فتنة العالم الجاهل والعابد الجاهل والعالم الفاجر، فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون، وما لقيت من المسألة والفتية فاغتنم ذلك ولا تنافسهم فيه. وإياك أن تكون كمن يحب أن يعمل بقوله أو ينشر قوله أو يسمع من قوله، فإذا ترك ذاك منه عرف فيه. وإياك وحب الرياسة، فإن الرجل تكون الرياسة أحب إليه من الذهب والفضة، وباب غامض لا يبصره إلا البصير من العلماء السماسرة. فتفقد نفسك واعمل بنية، واعلم أنه قد دنا من الناس أمر يشتهي الرجل أن يموت، والسلام. وعن أحمد الزبيري قال: كتب رجل من إخوان سفيان الثوري إلى سفيان أن عظني فأوجز، فكتب لي: عافانا الله وإياك من السوء كله يا أخي، إن الدنيا غمها لا يفنى، وفرحها لا يدوم، وفكرها لا ينقضي، فاعمل لنفسك حتى تنجو ولا تتوانى فتعطب، والسلام. ما تمثل به من الشعر. عن عبد الله بن زياد بن بشر قال: سمعت سفيان يقول: إذا أنت لم ترحل بزاد من التقى، ولاقيت بعد الموت من قد تزود، ندمت على ألا تكون كمثله، وأنك لم ترصد كما كان أرصد. وعن محمد بن عبيد الطنافسي قال: سمعت سفيان يقول: يصر الفتى ما كان قدم من تقى، إذا عرف الداء الذي هو قاتله. وعن مزاحم الصفر قال: سمعت سفيان الثوري ينشد هذه الأبيات من قول ابن حطان: أرى أشقياء الناس لا يسأمونها، الدنيا يعني، على أنهم فيها عراة وجواع، أراها وإن كانت قليلا كأنها سحابة صيف عن قليل تقشع. وقال: ما ضر من كانت الفردوس مسكنه، ماذا تجرع من بؤس وأختار، تراه يمشي كئيبا خائفا وجلا، إلى المساجد يمشي بين أطمار. وأقبل على نفسي فقال: يا نفس مالك من صبر على النار، قد حان أن تقبلي من بعد إدباري. وعن زكريا بن عدي قال: كان الثوري يتمثل: أرى الرجال بدون الدين قد قنعوا، يعني في ناس بدون الدين قد قنعوا، وليس في عيشهم يرضون بالدون، فاستغني بالدين عن دنيا الملوك كما استغنى الملوك بدنياهم عن الدين. وفاته رحمه الله. قال ابن سعد: كتب سفيان المهدي أو إلى يعقوب بن داود، فبدأ بنفسه فقيل له: إنهم يغضبون من هذا، فبدأ بهم، يعني هو السلف كتب من فلان إلى فلان، فهم قالوا: لا، تبدأ بهم أولا. فأتاه جواب كتابي بما يحب التقريب والكرامة والسمع منه والطاعة، فكان الخروج إليهم فحمى ومرض مرضا شديدا وحضره الموت، فجزع، فقال له مرحوم بن عبد العزيز: يا أبا عبد الله، ما هذا الجزع؟ إنك تخدم على الرب الذي كنت تعبده. فسكن وهدى وقال: انظروا من هنا من أصحابنا الكوفيين، فأرسلوا إلى عبدان. فقدم عليه عبد الرحمن بن عبد الملك بن أبجر والحسن بن عياش أخو بكر بن عياش، فأوصى إلى عبد الرحمن بن عبد الملك وأوصى أن يصلي عليه، فأقام عنده حتى مات، فأخرج بجنازته على أهل البصرة فجأة، وسمعوا بموته وشهده الخلق، وصلى عليه عبد الرحمن بن عبد الملك وكان رجلا صالحا رضيه سفيان لنفسه ونزل في حفرته ونزل معه خالد بن الحارث وغيرهما ودفنوه. ثم انصرف عبد الرحمن ابن عبد الملك والحسن بن عياش إلى الكوفة فأخبروا أهلها بموت سفيان رحمه الله. وعن عبد الرحمن بن هدي قال لما مات سفيان أخرجناه من الليل من أجل السلطان فحملناه بالليل فما أنكرنا الليل من النهار. قال وسمعت يقول في علته وكان به البطن باستسعى يعني ذهب التستر ذهب التستر. قال يحيى القطان مات في أول سنة 61 و100. وقال الذهبي الصحيح موته في شعبان سنة 61 و100. وكذلك أخره الرخه الواقدي ووهم خليفة فقال مات سنة 62. وعن ضمرة قال نظر حماد بن زيد إلى سفيان الثوري مسجى بثوب على السرير فقال يا سفيان لقد يا سفيان لست أغبطك اليوم بكثرة الحديث وإنما أغبطك بعمل صالح قدمت. وعن عبد الرحمن بن مهدي قال جاءني جرير بن حازم محمد بن زيد الغد يوم دفننا سفيان فقال اخرج بنا فخرجت معهما فبينما نحن نمشي قال جرير بن حازم من كان يبكي على حي لمنزله بكى الغداة على الثوري سفيانا. قال ثم سكت فظننت أنه كان هي أبياتا يقولها فسكت فقال عبد الله بن الصباح أبكي عليه وقد ولى وسؤدده وفضله ناظر كالغصن ريانا رحمه الله رحمة واسعة وأدخلنا وإياه جنة عليا قطوفها دنيا. قولوا قبل هذا أستغفر الله لي ولكم صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.